الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شارفا زوارو سول غاونديكس العمرة الحج بكيفية نسم دغي أنسي وديت نكون مسائل الحج لمسالة زواروت أميسين بعدها. أولا إد العمرة الحج إد الفرقيت بين خديمون سكمن إد النغور إلي النغور إلا ما تفوجه لحجيها تنقصوصا مثل منا نقنا يحجة بغي المسالة الأولى نديك نسي وديسين معنا إد الحج من أركان الإسلام الخمسة. بغي التمتع ما يبغي التمتع معنا أتشمس العمرة يبغي التمتع لا التمتع إلا القران إلا الإفراد معنى التمتع تبدس العمرة أتريد شمل العمرة تسليح رينيك تسليح رام تسليح رينيك تقيم بيمشي النار. أما مدن أرس من ثمانية العيد عاد تصدير إلى حج النار إلى التمتع. التمتع بالعمرة إلى الحجيه الأول أفضل الأمساك لمن لم يسوق الهدي والنور يوين تم غرسيت سموي الداعي الملانين كذا التوين تم غرسيت سنوين نغي خصائف شمس القران ما يجي جنب القران معناه لبيك الله عمرة واحد جاتا مش ما نفس الناس. أما كون يبغي يدنس العراق يخصى أنني لبيك اللهم عمرة وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به. نوية الحديث بغي نجي النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج يوم القيامة يعني فش من عمرة الحج في الدنيا. ولما قاله بعض الصحابة الناس يعني الصحابة يتخصص بس بغدين الدبدا الناس أبد الأبدين يشبك معنا يشش من ذي رضان ذي رضان يعني فس بزلمات الناس دخلت في عمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد الأبدين. مسألة الحادث والسين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة نيدن في الحج يا إذن النبي صلى الله عليه وسلم نيدن في الحج يني العمرة يني لبيك اللهم عمرة. أي الحادث والشرار النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمر مسجد برتولم أشق الهدي ولا جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعل عمرة. أشكر النبي صلى الله عليه وسلم يو انتهي مغرسي تسيو وضحيات وكانوا ناوين وضحيات ساتوري والنبس في العمرة يخصى هذا يميل بديك اللهم عمرة أنا واحد جان الناس المعنى مر سمشتيغ بزاف اللي غورني غدي ويغل هدي ويغل هدي قد أفتت يغد العمرة بغي والنادي قلنا راضي حجو بزور العمرة كان زوارد والنادي كشمس الحيج نغدي كشمس القران والغرصة مغرصة دايش من العمرة يكسي حروين اللي حرام يلبسي حروين. الحادث ويس ربعة لو أني استقبلت ما مسجد برثوم ما أهديت منيك معنا ما سمشتي خشوي ومن غفة الدوري الهادي معنا في مغرص ولولا أن معي الهادي لا أحلل مرغور اللي انتغيت مغرص النادي ورنكين قد أتحل معنا أتكسي حروين وقمر العمرة. حادث ويس خمسة قال خارجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان بغوص نشيران إلى التثمين فلما قدمنا مكة طوفنا بالبيت إنك اللي نطوف في البيت نسعاج الصفا والمروة إنا الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل فليحلل فليحل نقول ندريوين تم غرسنس إخصاء دي سحرين عادية. قال قلنا أي الحل قال حل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب معناه حل كل شيء ديت شمد العمرة هاتي حل كل شيء كل شيء ما يذكر في شهر من ليش بسيد الحرام هاتي حل ذري ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبة أخصى ريحة حلام تجن التمطوط. فلما كان يوم التروية اللي قال له والسمنية العيد فسكى ذينا غيد استني حرام أنن لبيك اللهم حجة. الحادث والستة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال هل مهاجر الأنصار وأزواج النبي في حجة الوداع يعني وأهلنا فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة الناس اسم قلبات الحجة ديك العمرة يعني يكون الصغ بغي مغربين خلونا تدوم سلفرات خلونا تلسيب لحرام أبدا تنيوات العمرة أديت شم المطوات شم نسعى المروات كسمي محن وزار صافي تلسيمي حرين النم عمرة إلا من قلاد الهدية فطفتوا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلاد الهدية فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي ما حلا بالحق الذي وانت مغرس سورني هذه كسلي حرام سلق نيش من حج قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ما حلا ويدري بناد ما ذي كسل زام سلق نيش غرسيت مغرس جمينا معناه ايه ان الحج هما الحادث والسبعة عن ابي بكر الصديق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الحج افضل الناس سيدنا ابو بكر الصديق ما تاخ من نوع من احلان الحج الناس العجو والثرجو ما يدي قال العجو والثرجو العجو رفعوا الصوت بالتلبية بالنسبة ايريزي والثرجو سليان ديم الهديد والناء غرسي يعني والناء ياسين أول صف الناس تلبية غرسيت مغرسون ساعة النار إذا قيل أنواع الحج الحديث والثمانية كان ابن عباس يقول من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وين رغمتم وإن يطوف في البيت سعى بين الصف والمروة هاتيني فغل حرام صفيها ورسولك لحرام إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه الهدي نادي الدرس مكة يطوف في البيت يصدر سنة ركعات يطوف الصفا والمروة يكسر الزاد هاتين يقول يمشي لي ريكات صفيها تولي سلك الإحرام على السنة 8 دي إن شاء الله هل مسألة مزورود مسألة السنة محظورة الإحرام أي نايحة من معناها التسكير بنات مزدي لك الإحرام على ثلاثة أقسام فضانة المحرمات الدار المحظورة تخشرات القسم الأول ما يحرم على الذكور والإناث إلا والناحة من خفيريز من تثمين وإلا والناحة من خفيريز من بلاتي وثمين إلا والناحة من خفيريز فقط وعادة دون الشر الحظيم أما زوال ما يحرم على الذكور والإناث يحرم خفيريز من تثمين لمسان تغنى من تشغرين أولا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعارين وريسري أديك سزا ولا يبي شيء الشعر ولا يتشعر نس ولا شيء أبدا فإن سقط شعر بدون قصدين فلا فدية عليه إيش ينضمي سنين زاد نموتني غفون سنة ترغيش ولو والسين يستنيب المحرم الطيب ليس لحرام أدي أدريك الريحة إحلال بأنواعه سواء في بدنه أو في تابعه تريك لا صح نس ولا قلي حرام نس أو مأكله نغدد يرشان المزهر يلماكلا سنرتيار أو مشرابيه نغدد الناس يوجد نتخشان المزهر نغدشان والنمال الورضي ومنة نسوهات ويغري منا والشراب لا يجوز لبس القفازين يعني وريزري بنادم في وثمين هذا السين قاشر نفسنا إذا قال القفازين وهما جوارب لا يريزن ذاتي وثمين لينهيه عن ذلك ولا تقصر كذلك قصر نظام ولا في نفس والسرقعة لا يخطب المحرم معناه أن يسمى حرام ولا تزري هذه الترشاف المتطلة لنا نغدد التقل المعادي والنغتشاف ولا يعقد لنفسه ولا لغيره هذا اليوم يرفنس ولا يجني بالشياطين والخمسة يحرم على المحرم الجماع وإن إلا نعلي حرام يحرم غيب سادي أنت من ثم تطمس هكاك معناه أدي جمع ثم تطمس حرام ويس خمسة يحرم على المحرم الجماع ويس تا لا يتعرض لصيد البر في قسلين أو تنفير خيراك دي يوتشان القضيد مغتشان تثوت مغتشاق أتو يزرمينا أو إعانة عليه وليقول منهم نمزم محرما أو دمشي صيد شاع عشان اللي عشان تشار يختار رزق فيه اما صيد الحرام فيحرم على المحرم وغيره وغير المحرم سيد الحرم معناه وين مكان المدينة. نمر زوج ما يحرم على الذكور ذو الإناث دغي أي دغلنا دغي ستة داق يحرم خفيري ذو التثمين دغي هالوي الداء أي الدائرة يحرم خفيري ذو التثمين ذو التثمين. أولا لا يجوز لبس المخيط لا ما يحرم على الذكور أي أنه يحرم نيريز وما تثمينه. لا يجوز لبس المخيط المفصل معناه وريث لبنى من يتفقده نحتاج لبيت نخد سليب نخد سروال نيفصل نيفنا عليها هاته التي فصل عليها في القميص مرش ولو غرس لزار القميص لزارة تنفسه لبنى والسراويل والزلال لا يقيده لا السروال لا التقاشر ونحوها إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل. والناوي يوفي الإزار معناه سبحان الله ويوفي يقول إزار ولا مسجد قول ما تجيش أنا وتحاحي نغر السروال يخن السروال. وإذا لم يجد معلاي والناوي يوفي نذوشان جز له لبس الخفين لقوله والناوي يوفي نذوشان إدرياس هذه لبس هذه قنئ كربين هذه قنئ كربين نغد الصباط. المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يزيد من علين فليلبس الخفين نور يفني دشان يقن صبار. رواه البخاري ومسلم. لا يجوز تغطية الرأس يعني وريزري يونا إلا نهلي حرام هذه الضيق في السنة يسقن غيس أم الطاقية أم في العمامة وغيرها. أما المبلا نقد الدول السقف نقد الموبيل هذه زريوته. ما يحرم على الإناث ذو الذكور أنا يتحرم بغيخ ثمين وين يريز نور غفص نحرين. لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بالبرقع والنقاب واللتام يعني وليزري تمطوطة تهلتام يزير نخفو قمونس لا مش دي كشا نيجي غفيدة نخفو قمون ما عليش وما أتزير لتام نغطي ونخفو قمونس هتوه. وعليها أن تسر وجهها بالخمار أو جلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها. أما مش ديك كتحري تسقف الله أم تحري تغني الصحراء ما عليش. وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها ولئن تنزير خقمه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون معناته أنك عائشة دريت الغزلين يزن ندر ديت حريين لي قمان غزلين ديغن هزا. فإذا حدوا بنا أسدلنا إحدانا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزنا كشفنا أنك دايزرين نهزة في حريين في قمارنا. المسألة في الشراط المسألة الثالثة قال بعض العلماء والناء الشاق المحظورة تغنى الناء. يقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليورق دما من يطر شنشاء الواجبات من حيث يغنى الناس الشريطان زواره يخصى في غرس حيث يدمي. أولا ينفع المحضور جاهلا معناه مشوري السين نغطي التو نغطي قدس الدرع عطر غرس الإثم ولا فدية. والسين إن فعل المحظور لحاجة فيجوز له ذلك وعليه الفدية. إن شسر والو ريوفي لزار ولا إن يخساد يفدو. والشراط إن فعل المحظور بلا عذرين يشر المحظور ولكن بلا العذر بلا حاجة ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية يعصار ربي خصات الفدية ديق معناه دي غرسيت مغروس دي أقنين بلا تغمير دي غرسيت مقدار الفدية في زلة الشعر والظفر نكس نزل نكس الشعر نزل ونجن الريحة ولبس قفة زين غير ست قصر نفس بالنسبة للثمين ولبس ذكر المخيط نغطي بشاور يزاقي ثور نتشاور تغطية رأسه والنقاب المرأة نغطي ثم يتمطط في كل واحدة من هذه المحظورات يخجر بين ثلاثة أشياء ونليت شرشاك الداغي خسادي شرشاك شرط صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة أبيضهم شراب وسان أو إطعام الستة مساكين غير طعام هذه يسمى سوء ستة المساكين غسني شايم شلي لكل مسكين نصف صاع من طعام التمر أو الأرز وغيرها نغات نشاء أم نص الخضر فيها نتينين غد الروز نغد ديرتين والشراط أو ذبحيشتين غيرات يغرسون وقود يوزع في سبيل الله هي المساكين لمكة ولأن يدي سوريك شمتا وتحاح فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الحديث عن كعب بن عزرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذك وهو أمك معناه يكوري في الضرر تخشينا إلا يغفلني نقفل يرشان إلا قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم حلق رأسك وصم ثلاثة أيام إن نسكس الزرط وصم شرب وسام نقطع ستة المساكين نقطع سبيان ونقض يبنين. ثانيا من ترك واجبا وأن يترك الواجب ليقل الناق الشريطة نزوله وأن يترك الواجب من واجبات الحج أو العمرة أم العمرة من الحج كالإحرام الميقات ولحرمها اللي قدرين نسواه للميقات حرمنا كنت نخسن التام نغدي وتيت في الطيارة اللي حرم من التو لحرين بالنسبة إليه لما توت من خسن النية أو رمي الجمار نغدي ورجيم الشيطان أو المبيت مزدلفة نغدر ينسيج مزدلفة إلى قدر زران يدو من الواجب فإنه يجب عليه ذبح فدية خاصة في غسيل فدية وهي أنه ضيبن وهي ما تجزئ في الوضحية من ذكر أو أنثى سواء يخسن غدية نقود من الضاني أو المعزي سواء سقود لغدية غطن أو ما يقوم مقامها من سبوع بدنتين نغزم عن 27 الغم نغتفو ناس سر ديك السبعة شيلت الفقراء نمكة ولا يأكل منها شيئا وإن ديك فريد تشوطها وما تدغمي تغرس دس من العيد هتخذها ديك تشد مشتري إن العالم من جمع قبل تحلل الأول لابد من خمسة أمور إن جمع تمتت مسورتا وتا يرجيم من جمرات العقبة ولا يغرس ولا شيء أولا إثم عصى ربي والسين يفسد الحجز والشراب يخصدك يستمر في شمل والسربعاء القضاء من العام القديم هذا سيعود سكوز تقديد دان مشتيال حجز سامز ورو يعني تكل تامز ورو خامسا لفدية وهي ذي الحوبة دانتين هذه غرسي والغم تفوناس أو ما يقوم مقامها في البقرة أو السبعي شيئا نغد سبعا ولي ومن جمع بعد التحلل الأول فعليه يذبحوا شاتين ومن جمع أن تم تطمن صدارت من الناي رجم دون الناي غرس يخصى أذي غرسي تخصي أو يقوم مقامها نغد دوي السبعة نتفو ناس نغد الغم رابعا في جزائر الصيد وله حالان الحالة الأولى إن كان للصيد مثل من النعام خير بين ثلاثة أشياء معناه إن غشام الصيد يخصى هذه غرسيشها من مغروس يفرق يبضوك سوء من سلف قارب المساكري مكة وإما أن ينظرك من قيمة هذا المثل فيشتري به طعاما من غصغاء الثمن ويبدأ منه إن غن الصيد يفرق في المساكين نصف صاع من طعام أم نصف الخضرتيا وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما نعيزون ستيا الحالة الثانية إن لم يكن للصيد مثل الكجرة مثلا فإنه يخير بين شيئين طيب أن ينظرك من قيمة الصيد المقتل ويخرج ما يقابلها طعاما يفرق بين المساكين لكل مسكين نصف صاع يمشي دغيا منه والسين وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ستيا خامسا في دية الإحصار معناه أن من إجراشا يحصل مثل عدو ونغتشا إخصار ميد إخصار من حصل وعدونا وغيره بعد الإحرام ولم يشترط عند إحرامه فإنه يهدي ويحلق هذه رسيل لهذه من دعين وغد الناس يتفشنس أو يقصر ويتحلل فيذبح ذبيحة في محله الذي يحصر فيه مقارن ورغل مكة سواء في الحرام أو في الحل ويعطيها لفقراء ولا يأكل منها شيئا فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق مش ولغ اسم سسغاء صام غروس يزوم عشر أيام أو قصر وتحلل قال الله تعالى فإن احتفل فاستصل من الهدي بغي أن موت منتور أي نرجم الشيطان خطر السن العيد جملة العقبة عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أن استدنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استدنته سودة فصل الله في الفجر دينينا قبل أن يفي الناس شكون لنا يدا السنة الشهر دام زوالو وإنا يوحل دي مغارني والسرد وإنا يطحن بزاف يخسر دون الدايز لهم ناس مكيد دون برجمن كيد جملة العقبة وثاني يسحى وكانت سودة امرأة ثقيلة في طرش تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا لها فصلت الفجر في ميناء ورمت قبل أن يأتي الناس والسين عن ابن عباس قال قادمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمت بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمعين فجعل يلطح أفخاذنا ويقول وبيني لا ترموا الجمرة تحت تطلع الشمس الناس نخلنا تترجم الديتال تفوتي وإن يصحن معنا عن ابن عباس قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح في ميناء ورمينا الجمرة ابن عباس إنك السيف النبي صلى الله عليه وسلم هو الدغم يوحن منيس إنك نزل ميناء الفجر عن ابن عباس قال قدمنا قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلنا بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلتح أفخاذنا ويقول وبيني لا ترمون جمرة تحت تطلع الشمس هذو لي زري ابن ابن سحان الجزء تم طوطة ديرجم وتتولي تفوت السن العيد غينين بغي أنا موت إن شاء الله أعمال الزيارة ديال المدينة أعمال الزيارة للمدينة نمشي نتكا نايد نستشارة بين الدس المدينة إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي فلينوي زيارة المسجد النبوي الشرابنا هذا ما دي يزور مكة دي يزور المدينة هذه يزور المسجد من النبي صلى الله عليه وسلم وما هتفليش عن العلاقة غير الحج زيارة المدينة ولا النبي صلى الله عليه وسلم هتود النبي حجة لا زيارة القبر هذا يتنود معناه كنت تزور القبر تزور المسجد النبي تزور جامع النبي تزور النبي دينا فإن شد الريح على وجه التعبد ليكون إلى زيارة القبور أشكون معنا ولزرية تيني دي غد زور القبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إني إنيري غد زور المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم الدين قول الدنيا غد زور النبي صلى الله عليه وسلم سلم دغيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى ولزرية وديان هذه الدو هذه زور شان القبر من يعرقم نغتشان ودغار بلا شراب من يدغار المسجد المكاد وين النبي وين بيت المقدس عار كل ما يدقت زرنا الرواضيذ ما سواروني الزور وثايد ديس الحيط نغضي يقول نغضى لكل حال كل ما يدقت زرنا الرواضيذ هذي بداك الغضب نشي دير بي غضي الغضب نشي دير بي مشي غرايشان الصالح بيدي يقولي الحج هذي بالحج نشي خصدا سيعاون عندكنا وإن يتعباد القبوة عندكنا وإن يتعباد نيقول رامن الشرفاء عندكنا وإن يتعباد نشام الاربي هاتوا اللي ما يدي تنفعنا ولا يضرق نخصي دي ربي سبحانه وتعالى عندكنا وإن يسفليتني حداث بالغناد ما يدقوا رحلين عندكنا يأتي المسلسلات دوة تطلع بسي دي ربي تظلين تغريم القرآن تغفر من سي دي ربي بنوب النون هانو النادي كان الحيد جي قبل ربي الحيد جيسا تغفر سي دي ربي بنوب نسيمشي الليغ النادي يجيس نموانس كذلك العمرة ولا إني مش ديغو لاني قريه الصالحين يستشر ديغ للهاراج يجل الرايات يستشر يتشطيح ذر ديغ لأنه غد شاور يكون هذا العالم معنى الحج نسيت سوري صليح على كل حال الحديث صلاة في مسجد أفضل من في صلاة يعني وإنه الزلال يتظلت في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في فالف مظلت وإنه الزلال في المسجد نمكا في 800,000 وإنه الزلال في بيت المقدس 500 فإذا وصل هاتي انت الدم بغيش من المدينة هاتي انت ولا من فإذا وصل مسجد النبي يخصى الزهور ضد رأي الفاس كنيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم

يعني مسجد قباء المسجد النبوي لا علاقة بينهما وبين الحسن نهائيا. وليش العلاقة غير مسجد النبي ولا زيارة النبي ولا مسجد قباء؟ وليش العلاقة غير من الحج جبل؟ والنوي سولان يراقو رسولا يحوج جد لي بردان. هل ما حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعة سيدتيات؟ ماشي معنا تزور ذات الشر المعصية ذات الشر المنكرات سبعة الغناس سبعة ما يذكر يحليه. ليس من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا تعلق لها به. وليست المدينة مساجد وليست بالمدينة مساجد ولا أماكن تسرع زيارتها. هاتوري لي خيرا ونتدوم سبعة المساجد تختيني أرخم تجيني الطوموبيلات خلص ماسن باطل تدوم تزور سبعة المساجد تزور المسجد القبلتين هانت ناغو التاموها تور تصليحات البدعة فيها. ورين لي شان الجامع النايت السهل الذي تزور المدينة في المسجد النبوي. ورين لي شان ودغار نميش عصي دربيت نزور المدينة إلا ما ذكر معنا زيارات الباقي حتى مدينة الشهادة مثل الدول ولا إني هذه يريد أنت وثمينه. فلا تشق على نفسك تمرت مغفو من باطل في تمتامرة باطل. ولا تتحمل ما ليس فيه أجرون أدور الشهادة أن يحمر لي الأجر خيرا فبدك سنين المعصيات ربما لحقك فيه وزرون. أشو تدار تزور إدغار لنا ويشرع سيدي ربي ولا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تدار تزور خلال كنا قطن ضد ظليت في المسجد النبوي هدو ما تظلم بالجوان عنا. أشو هاتني غنبدينا غنبدينا رتلم دينا سبعان المساجد نرديش نتظلم هاتو يشرع سيدي ربي عنا. والنبي الكريم يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نيدا كجان ما يجوفنا كي بردنا بريد من النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا كنت تاوي بردان معنى الأمورات من أجل تجديدين يجل بيدعاء النا ورشرع سيدي ربي ولا نبي خيرا ونها الحجاج يا المعتمرين أو إننا ينتخل الموال لسن باطل أو إننا ينتخل الموال لسن خيرا ما دوت بالمال باطل يخصاء التاوي ملازل يقبلون ربي العمراء يقبلون ربي الحج. وقول السلف كل خير في اتباع من سلف ما يرضي إلا الخير من يتبع عليه مزهورا ليغني مسلما يقل للشر والناس شر البدع مما تقدم. يعلم أن زيارة قبر النبي بعد شد الرحال إلى مسجده سنة ولأني أديت التوزار تقول لجمع النبي صلى الله عليه وسلم تزور سنة ركعات تزور النبي صلى الله عليه وسلم بغير سنة معلش سنة معلش ولأني أتني اتغاد زيارة قبر النبي هاته. ولكن بعض الناس قال في ذلك وتجاوز حتى المشروع بسبب بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة غير أدوى النور غير سنة الأحاديث النور يصلح النور يمكنين النور يغرين في غير ميتسني في دون النام. بعض الأحاديث الضعيفة في الزيارة يعني زيارة المدينة على نسي إن الحديث الداف والنور يصحير من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. إنه الحديث الداغ لا يظل أن 40 ظل يبتقي المسجد دينه معناه ذا في التور ربي البراءة إذا في التنجر ربي جهنم إن جاء في العذاب إن جاء في النفاق. هذا الحديث غير صحيح مقاضي سفر الظل سنة سين وسن غتس بدي في غلس مكة. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة والسين من زارني أو زار قبري كتبت له كنت له شفيعا أو شهيدا. إنه كنا يزور غير زور القبرين هذه تقلق الشفيع يوم القيامة. رواه أبو داود الطيالسي وهو ضعيف انظر إرواه الغلي. الحادث والشرب النور الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي. ومن يزور مضغي ومتغم يزور يرغي الدرغة هذا يرسعي النام. ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له شهيدا يوم القيامة. إنك من يزور للي دهونه القبرين وإنك معنا هذا استقيق الشهيد يوم القيامة. أو قال شفيعا حديث وسر عن نور صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. من حج هنا في زور القبرين باقي لنا موت بعيد موت فكأنما أمي زور لي خيار لي سر الدرع. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي. أنا تقول صحيح ما إذا كان سبب الشفاعة للموحد لله رب العالمين حبوا ربيت حبوا نبيت حبوا القرآن فتعشي في ربيت شرده المحرمات حبوا نبيت حبوا دوال حبوا دولنا أو نتينينا ونربيت نبيت حادث وست خمسان نوري صحيح من زرني متعمدا كان في جواري يوم قيامة نقول نبزاي الدالمي كذي زور عاتين قد يجد زرني في الإخرى الجنت ومن سكن المدينة أنه يزغن المدينة يصبر على البالانس كنت له شاهدا وشفعا يوم القيامة ما يتغل صحيح. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الأمينين أنه يموت من كنغة المدينة التي تبعد ربي شاس الأمان هذا الحديث صحيح. وستة من زارني في المدينة محتسبا كنت له شاهدا وشفعا يوم القيامة هذه ذرية من تتغل صحيح. من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كم زرنا في حياتي هاتوا رسحي. واسمنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. لك معنى ولا يحج لي مكاوري زور هاتيني جفاني هاتي بغضي معنى وري حبة عن الحديث دغور رسحي. محبا بيك لاتباع من بي اتبع السنة من بي ما يدق ينشاق تظلت النشي الحج النشي تدرت النشي كل شيء. والسعى من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد إنك من يزورني كنت إبراهيم كان سباس دخل الجنة هل حاجة تغور صحي الآن هذه الدوس العمران هذه الدوس الحج يخصى هذه خلص مروس الناس يمسمح للدين لا الناس دي متكالمس يكتر في الحرام خيرك دي في شطات خيرك هذه ترشتي ظلة خيرك دي زربتي ظلة خيرك دي هذه قرأي الصالحين بلولية أنا إن غوري زري هذه انت تفضل الحج يعني والنبي كان الحج معناه يغفر ربي مش هاتي يغفر ربي أمي السورتين وسلها يعني خصفتي دي قاد الباليزة قريب تساق وما والنبي كان الحج يقول دار السيارة اللي غير السيارة هان الريبة هان الغناء هان حداث هان أخذ ميريز من تثمين هانتي وثميني دي الحج جثب تسلم من ديريزين هاتيني حرموا منا هات العلامات معناه يصير يقبل ربي الحج هانا إيوا قلنا ينفق إن شاء الله المال ينفق في سبيل الله ينفق في الناس الناس يدير ربي سبحانه وتعالى بغي أدوى المغرق شاء توحيد أبتدي سلم دي بغي أدوى أن تبغي جلسة النصائح سبب إرسال الرسول ما معناها اللي بالسفت في ربي الرسول ابن آدم يعلم أيها المسلم وفقك الله في حسن عبادته لا وفق بوفقان سن عبادة ما يحلان أن الله أرسل رسوله ليدعو إلى التوحيد والإخلاص في السفر دي أذن من لا إله إلا الله تعتقد مليان لا إله إلا الله خلاص العبادة له سبحانه هذا المتعبات خمسة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. عن كل ما يبقي عبد جبريل نغد النبي نغد الشمس صالح نغد هان الحج نسيف الله هان العمر لا تشوركوا أي لا نعبد إلا أنت يا الله يا ربي أخذن تعبت خشيين داي ولا نستعين إلا بك وذلت لو كنا درعا وخشيين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. التوحيد الخالصة أساس الدين ما يدي كان أساس الدين التوحيد لا يخلص لله لا يريد للشرك. إذا عرفت هذا يا أخي المسلم فاعلم أن تحقيق التوحيد تيتسند والداغ يعني تسند يتميلي كان تحقيق التوحيد وتخلصه من شوائب الشرك والبدع هذا الشر البدع وهو أساس الدين. التوحيد هو أساس الدين الصحيح الذي يقوم الدين إلا عليه نخر من الدين إلا في التوحيد لأنه لا يصح للعبد إسلام ولا تصحيح ورياض ولا تمت الإسلام ولا يقبل منه صلاة ولا متصلي ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة لم يكن موحدا لله. ما مديت تعبت شاب لا ربين غسل ورد انتجاني غدوين ترقوين غدر يستغى الصالحين أري خياء عبد القادر الجيلاني هتشوركون لأن غير الموحد مشرك والنور غير المشرك والنور غير الموحد هذه غير مشرك والمشرك عمله حاضر نقل المشرك حتى صرف في الأعمال يقدر في الأعمال شوالو وذنبوه غير مغفور وذات التغفر سيدير بي أشكو الناس يدير بي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مشيتوب وثين موت ولقد أوحي إليك وإن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكن من الخاسرين. إن يكسر بي المزيء هاتين لأضغيك الوحي وإن إلا انتداك من غاس هاتين مشيت في تشريك أتقضيك بطلق العمل وشفان هات المقصود لكني اتجان ومن بيور غص بنوب ولا الشرك ولو أشركت لحبطا ولو أشركوا لحبطا هم كانوا يعملون. إن شرب بيت 18 من النبي سورة الأنعام إنا مريض هنا شريك حبغاس الأعمال وأشهاك النويه للنبي ويغفرون ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خيرون. هذه الشرك هذه المصيبة حتى يتبطل الأعمال الغيم ما يبيان العبادة العبادة تعريف العبادة إذا عرفت هذا فاعلم أن معنى توحيد الله ما يلي أن توحيد الله إفراده سبحانه وبالربوبية والأسماء والصفات الألوهية معنى إتسيدي ربي أي إتخلاق أي إتزاق أي إتحيو أي نقى نتا أي إتسهل العبادة إخصغت من صفات الناس وصفير غنس القرآن الكريم نسين إتسيدي ربي سبحانه اسم الله نجل سبحانه جلوان أفل العرفس. والعبادة هي كل ما يحبه ما يدقن العبادة ما يدق تحب ربي إرضوك من الأقوال الأعمال وإن أنتيك وإن أنتشار الظاهرات الباطنات إن يفرنت إن يظهر ومن العبادة إفراد الله سبحانه بالحكم والشريع. أنواع العبادة ما يدقن أنواع العبادة وهي أنواع كثيرة منها الدعاء فترة هذه الدعاء العبادة يا ربي شيء يا ربي استرغاك هذه العبادة أسيدي فلان يغيثيك استرغاك هذه العبادة ونعرف الشيخ ربي أشوركم وهو سؤال مغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار وشفاء المريض ورد الغريب وتفريج الكروبات وإنزال الغيث والنصر على الأعداء والصلاح هذا كل شيء عبادة إخساء تنتسد ربي فكل هذه المطالب لا تطلب إلا من الله أي تعطينا إخساء تنفرس جربي لأنه وحده القادر عليها سيد سغيم. فمن طلب من المخلوق شيئا من نيت من المخلوق جبريل نقد محمد نقد إبراهيم منها فقد عبده من دون الله لم يسترشى بلا ربي هذه تعبدت من دون الله وجعله لله ندا وشريكا لأن الدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنه نسيج يفضل ثلاث شغال دخل الناس تمسوا إنه يموت أنا سجون يموت وزي كالثقة وزي سفوسط وزي تستغرق وزي السماء وزي تحرحين والو يموت يدع. إن الذين يتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وإن إلا الكبر وإن ذي الترنا تستمير المخلوقاتين وهذا قدش من جهنم مدلولين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هاليا لنا أبغي العبادة تترى والسيل تنغرس ومنها الذبح كل ما يذبح غرس نجر ما هو سماك هاري غرس في ورامين ورامين الشرفات تشريفين جمعين تجاي ودادنا عبد القادر الغير هم ربي بغرس الأعمال. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله وعبد غيره كمن يذبح للقبر أو للجن إنه تلدس في فلان الرتخاتات من الصغير هذه في الإسلام. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن ربي فاصلي ربي كون حار ظل ربي تغسلي ربي تغسلي لله ظل الله تغسلي لله ومنها النذر العبادات هي قول فلا ينذر إلا لله وإن قول نشان نفوس نشمع نشان ورام نغتشان الصالح نغتشان يغز نغتشان يشير نغتشان هذه هي المشرك فيقال لله علي أنذر تصدق بهذا أو أفعل كذا من الطاعات ولا يقال لفلان علي أتصدقوا بكذا في إسخر الطيول لي أنت مغرس نفسك في فلان نني لا ينجي يغرم لو ذلك يتحلي الدور ذا يتظلل لا تغرسوا لي بالذات لا تغرس سبعان معلميني ورام وفعل كذا لأن النذر عبادة شكون النذر عبادة أقول هذا عبادة كما بيّن الله لنا ذلك في كتابه الكريم وكما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الاستعانة ونغرد شر شر لا بد استعان ونغرد بالاستعان هاتي عبدت والاستعادة والاستغاثة والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع والتوبة هذا التسكين سيدي ربي كل شيء فلا يصح جعل شيء من ذلك لغير الله وأما الاستعانة والاستغاثة في المخلوق وطلب الحاجة منه فلا تصح إلا بثلاثة شروط ورزرية تبديل المخلوق مش لا نشرب الشروط الشرط الأول أن يكون حيا إلا يدرب عدا الشرط والسين أن يكون حاضرا إلا يتشرغات يسمع أو في حكم الحاضر كمن يخاطب بالهاتف أو يكاتب أما أن تسود التليفون نغتفرت نغتشا أما أن يموت هذا تسد التليفون الأخرى أبدا وما قالت الله وتستنذر كان ودها مترسي وتسليخها إنك لا تسمع الموتى هاتين ورنزا ونسلم وإنا يموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين ولا يونس الله وإنا يترضى من شاء مستدى وثري الكل الشرط الثالث أن يكون قادرا على ما يطلب منه والشرط والشراط أدغي ويتغى ستر كلعانة على حمل المتاع معناه قريتا غرات معليش ولغاثة من سبع نغدى العدوى عباد الله تترشيز نغدى قطع نغدى أو من الحق أو الغرق ببذل جهده في الإنقاذ وخا أو بقضية الحاجة المالية نغشر بشان يثرب نغش شاشة ونحوها مما يقدر عليه أو بدعاء ربه لأخيه لأن دعاء المسلم لأخيه مستجب أما الميت أما النيم نخلاف ديال غرس خلاف خمس سدة أما الميت الغيب فحرام أن يستغاث به أو يستعان به أو يطلب شيء أو يطلب منه شيء ومن فعل ذلك فقد أشرك من تحت شرعي السلام صدقت انتظر يعني اجدد من البني يعني إبراهيم صغينا عجلي غرسني وعجلي بنو انتخام في المدينة في المقبرة سفعة التجرد ولو سميتو حضر نقص سبعاني غرمان لي السلام حضر ما يستبليه حضر الضغط شرطيته يحضر هاني العمل لنا أطحر من هذا المشركين هذا المقاري حجة هذا شوريكون لأن الميت قد انقطع عمله وهو بحاجة إلا دعاء حي يشكون أنه يموتني في رب الأعمال التي يحتاج جاغ نفني ولو سمع مستجابا مقارن يسلل الله لده مستجابا مقابلت قدر في نسبوات وسمعوا الميت الوالد يمسح خاص بالسلام عليه فمن زاد السلام الميت الدعاء لوفق التزوج حتى ابتدع وخالف كتاب الله وسنة نبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور للرجال فقط إشايع من ذي الرخصة إذن ابننا تزور القبور فقط تؤمنه أنت أنقلت لنا يزور القبور لكن عن تكسي دير بس غطان رحمه بينا أن المقصود منها ذكرة الأخيرة المقصود معناه أتدس القبور أتفكر في الإخراج في الشمس أو غلط لراك تبدأ في سيدي ربي تظل مزيان تغرد القرآن تحب دي مسلم بعد سيدي ربي النبي فلا تجوز لهن زيارة القبور النساء ولات نزرية تثمين أتدور القبور فمدينت أبدا لنا إذا نستمدين هاكين على التربية سيني استفغطان لحن سيدي ربي ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عباس لعن الله الزائرة في القبور المتخينة على المسجد والسروج إن عرسي في ربيت وثمين إنه يتزور القبور زيارة القبور إذا عرفت هذا أيه المسلم ومش تسندي تخلصيني فعلم أن زيارة القبور نوعان تفضل زيارة القبور خسيني خسين فيها سلا واحد

نوع والسن زيارة الميحرمين قال الشرك فاعلها مشركون شركا أكبر يخرجوا من الإسلام والعياذ بالله. وهو أن يزور أي قبر كان قبر نبي أو ولي أو غيرهما لكن لكي يدعوه ذات يزور هذا في الترشاع أو يستغيث به التمس الخلاع جونس مغاتي شيء شرام أو يتوسط به عند الله أو يذبح له الغفص يرس أو نحو هذا مما يفعله كثير من الجهال الذين يزعمون أنهم مسلمون مش الدخل شرنا يسلم يعني إبراهيم يدركي ويزعمون أنهم يتلفظون بالشهادة إن لك ذكرني معنا يغذبني إلى الله محمد رسول الله وقد وحدوا الله واتبعوا رسوله والذي ثبت بنص القرآن السنة المطهرة أن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله والنور السلمي لجنة معنى لا إله إلا الله ولا يعمل به بإخلاص عبادة لله لا ينفعه التلفظ بها ما يجعل معنى لا إله إلا الله ورلي شر الناس تحقنا بالتعبير كهنا ولك وشخص دير كهنا يخلقنا مخلوقات الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم للموحدين الذي لا يتشفع فينا هي الموحدين. إذا عرفت هذا أيها المسلم فاعلم أن الذي يحبه الله ورسوله ويحبه أولياء الله المتقون هو الذي لا يشرك بالله ما يستحب الأولياء والنوري هي المشركون هي الموحدين بل يسلك الطريق الذي سلكه رسول الله وعباده المخلصون الذين عبدوا الله وقطعوا التعلق بغيره صافي بين اطمئنين العلاقات بين المخلوقات الشبير سبحانه. فهذا الموحد عز وجل لله عز وجل هو الذي يشفع له رسول صلى الله عليه وسلم وما عبد القبور المشركين دون عباد من ورامين وشداد العاد عبد الله وحسين غير سديدة ودمعرير وغير خويا حسين دون غتشوريكون. ويدان الله للشافعين أن يشفعوا له لأنه ما تعال التوحيد الذي يرضاه الله كما قال تعالى من الذي يشفع عنده الذي إذنه وقال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي التغيبيان النصائح لنا او نقدمها يوينا الى يدنس العمراء او يدنس الحج تقوت في ديه بيئة وثمين حجبين في غفون النون كل فترة في الاحتلال في ريزن في السر في ريزن اي ريزن تستمير النون يا في ريزن خيرا ونك لغنكم ان نخويا سم ام في ثمين ها نخوص انتانات ها تنعطيك تحت فيديجا انواع العبادات هي الحالف بغير الله الشرك به سبحانه إنك تجلن الشبلة سيدي ربي هاتيني الشرسة شريك سيدي ربي سبحانه وتعالى. إذا عرفت أيها المسلمة تقدمت على من من الشرك بالله الحلف بغير الله كمن يحلف بالأمانة أو النبي أو الشرف أو الحياة لو إنك تجلن سيدي حق سيدة وحق إذا من حق ننسر وحق من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. ومعلومون أن الشرك بالله ولو كان أصغر فالحلف بغيره كبيرة عظيمة. وأقل الصغر المعتمرين الأحزاب تقوت سيدي ربي حبوت ربي المزيد دعات سيدي ربي دعات المزيد حفظت حفظ الله حفظت التوحيد يجري في الليه مسلم المعقول كذيما على كل حال خيرون الشرك خيرون إنا يسحر سيدي ربي سبحانه وتعالى خيرا ونبدي في قولهم الحجنة والعمراء سفعا كيف حفلات تجد الكسوين لما انت تربيل لما الرايات سفعا كيف وشدوس الجمع ولا شيء انا انه حرم واتقوى السجير بي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.